بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وعن الإسراف والإقتار، وأن يحزن للدنيا ويفرح لها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا معطوف على ما تقدم من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن الإسراف والإقتار، أي مما جاء النهي عنه في الشرع الإسراف والإقتار. وهذا كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم متوسطون بين حالين، بين حال الإسراف وحال التقتير. والإسراف هو تجاوز الحد في النفقة، وذلك أن كل ما زاد عن الحاجة فهو من الإسراف، وما نقص عنها فهو من التقتير. هذا إذا كان على وجه التقتير، وأما إذا كان النقص عن عجز وضعف فإن الناس لا يؤاخذون بما ضعفوا عنه، وإنما إذا قصر الرجل في النفقة الواجبة على وجه يريد منه توفير المال وعدم الاتيان بالنفقة على وجهه، يكون هذا تقتير. والإسراف لا يحد بحد بحيث يقال إن من أنفق كذا فهذا اعتدال، وما زاد عنه فهو إسراف، وما نقص عنه فهو نقص، وإنما هو مقيد بالحاجة. ولهذا قال العلماء: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. فقد ينفق الرجل 1,000,000 ريال على أمر من الأمور ولا يكون مسرفا، وقد ينفق 1,000,000 ويكون مسرفا. فال1,000,000 إذا أنفق في أبواب الخير، في الصدقات، في بناء المساجد، في طباعة الكتب النافعة، في إنشاء المدارس، هذا خير وليس فيه إسراف. والريال هذا إذا أنفق في الدخان، أو أن إنسان اشترى به ما لا ينفع، فيكون هذا من الإسراف، لأنه أنفق في غير وجهه. والنفقة على الأهل والأولاد ينبغي أن تكون على هذا النحو الذي أرشد الله عز وجل إليه، وهو أن تكون النفقة متوسطة بين أهل الإسراف وأهل الإقتار. ينفق من سعته دون أن يسرف أو يقتر. ولهذا فالنفقة على قدر الحاجة وبحسب أحوال الناس، وتخضع للعرف أيضا في أن ما يسود في هذه الأزمنة من الأمور التي لم تكن معروفة من قبل أصبح النفقة فيها أو الإنفاق فيها من وجوه الخير، مثل الإنفاق مثلا على فواتير الكهرباء والهاتف. بعض الناس يقول هذه لا حاجة لها، قد تكون من الإسراف. هذه من مقتضيات حال الناس في هذا الزمان يحتاجون إليها، ولكن قد تستخدم هذه الأمور في غير وجهها. وأما إذا استخدمت في غير وجهها فنعم هذه الوسائل يستعان بها على طاعة الله، فأصبح طالب العلم يستطيع أن يقرأ ويدرس ويحضر لدرسه ويكتب ويؤلف عن طريق هذه المصابيح. كانوا قديما إذا أراد أحد العلماء أن يحرر مسألة قام وأضاء السراج، أتى بالزيت وضعه في المصباح ثم أضاء المصباح ثم يغلقه حفاظا على الزيت، فإذا خطرت له مسألة قام يضيء السراج مرة أخرى. هذه الآن يسر الله لنا هذه الوسائل وأصبحت تعين الناس يعني على الخير، فيستعانوا بها على طاعة الله. كذلك الهاتف، أصبح الإنسان يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان وهو على صلة بأهله، يسأل عنهم وعن أحوالهم ويراقبهم ويتابعهم، وسيلة عظيمة كأن الرجل في بيته. فهذه استعانوا بها على طاعة الله. وإذا أنفق على الأهل والأولاد وإعطاءهم من هذه الوسائل والإنفاق عليهم من هذا الوجه، يكون هذا من الإنفاق بالمعروف الذي ساد في الناس في هذه الأزمنة. والإقتار هو التقتير، وهو البخل والشح، وهو التقصير في النفقة بحيث لا يؤدي الواجب في النفقة وإنما يقتر ويقصر، فهذا مذموم والإسراف مذموم. وخير الأمور أوسطها، وديننا دين الوسطية. هذا الدين العظيم دين الوسطية في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب السلوك، في باب المعاملة. ومن حكمة الله أنه شرع هذا الدين على هذا الاعتدال وعلى هذه الوسطية، فالغالي يغلو في هذا الدين والجافي يقصر، وأهل الاعتدال وأهل الاستقامة لزموا هذا الدين وعرفوه والتزموه. ولهذا لا يزال الرجل ممدوحا في اعتقاده وفي عبادته وفي أخلاقه ومعاملته ما التزم هذه الشريعة. وإن كان مدح الإنسان ومدح الناس له ليس مقصودا له، لكن أقول لا يستطيع أحد أن يذم من تمسك بالشريعة حتى من جهة العقل، لأن هذه الشريعة شريعة متوسطة بين الأمم في ما غلت فيه وما قصرت، كاليهود الذين غلوا، كاليهود الذين جفوا وقصروا، والنصارى الذين غلوا في الأنبياء في الصالحين وزادوا في دينهم وعبدوا الله بالبدع والرهبانية، واليهود أهل الجفاء. وهذه الأمة وسط بين أهل الملل وأهل السنة، وسط بين الفرق، فهم متوسطون معتدلون في سائر أحوالهم. ومنها النفقة، لا إقتار ولا إسراف، ينفق بحسب قدرته وما رزق، لا يزيد في النفقة ولا ينقص. والإسراف في المال مضيعة للمال الذي ينتفع به في الخير، فهذا الإسراف لو أنفق في وجوه الخير لانتفع به صاحبه. وكذلك إذا أنفق على أولاده بإسراف لربما عرضهم للحسد، ولربما عرضهم أيضا للاعتداء عليهم. فإذا كانوا متوسطين في حالهم يعيشون مع الناس دون أن يحصل لهم تميز، وإنما مع الناس. وهذا مما فيه نفع للناس في أن يجنبوا أبناءهم وأهليهم الأمراض العظيمة التي منها الحسد والعين، وكذلك ما يتعرضون له من الاعتداء عليهم بسبب هذه الأمور التي يرونهم قد زادوا فيها عن غيرهم. وأما إذا كانوا مع الناس أصبحوا مع الناس لا يظهرون فيه شيء، وإنما هم مع الناس، وهذا لهم فيه نفع. وهذا من مقاصد الشريعة، أن يكون الرجل لا يتميز بلباس ولا بأمر حتى يكون مع الناس، وهذا فيه راحة له في دينه ودنياه، سلامة له في دينه ودنياه. وفي مقابل هذا من يقصر في النفقة فيزدري الناس أبناءه وأهله وكأنه فقير، وهو ليس كذلك، ثم الفقير لا يؤاخذ. فهذا هو حال الاعتدال، وهذا هو الإحسان الحقيقي للأهل، أن يسلك بهم مسالك الوسطية والاعتدال في النفقة. نعم. قال وأن يحزن للدنيا ويفرح لها. أيضا الحزن من أجل ذهاب الدنيا والفرح بها هذا ينافي ما عليه المؤمن، لأن المؤمن يصبح والآخرة همه، والدنيا ما هي إلا وسيلة. ولهذا جاء في الحديث من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. فالمؤمن همه في الآخرة، وإلا الدنيا يرى أنه حصل له منها الخير الكثير في صحة وعافية وسلامة، حصل ما يزيد عن الحاجة عند كثير من الناس. لكن المهم والذي يهتم له المؤمن ما الذي سيفضي إليه حاله في الآخرة. وإلا الناس لو ضمنوا أن يعيشوا في الآخرة فقط عيشهم في الدنيا وهم في صحة وعافية فهذا خير، ولكن الأمر على خلاف هذا. إما سعادة أبدية لا يمكن أن تتصورها العقول، أو شقاء أبدي لا يمكن أن يخطر في القلوب. فهذا الذي اهتم به الصالحون، ليس هناك مرحلة متوسطة، إما عذاب لا يطاق وإما نعيم لا يخطر بقلب بشر. فيهتم المؤمن بأمر الآخرة ويصبح ويمسي وهو يسأل عن حاله، ما الذي قدم، ما الذي أخر، هل أصاب، هل أخطأ، هل وفق، يحاسب نفسه. وأما من كان مقصرا فهو مهتم بأمر الدنيا يفرح بها ويحزن لذهابها مشتغل بها. ولهذا النظرة الصحيحة للدنيا أنه ينبغي لها أن ينظر إليها أنها وسيلة إلى الآخرة، فإذا تحقق منها البلاغ الذي يبلغ الإنسان في عبادته وفي قيامه بعبادته لله عز وجل هذا هو المطلوب من الدنيا، وما زاد عليها فقد يكون فتنة للإنسان. ولهذا فالمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، وأما الدنيا فإنه لا يفرح بها إذا أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت. وهذا حقيقة الزهد. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الزاهد، هل يكون الرجل زاهدا وهو غني؟ فقال إذا كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن لنقصه فهو زاهد. يعني انظروا إلى فقه السلف، ما نظروا إلى كثرة المال وقلته، وإنما ينظر إلى مدى أثر هذا المال على قلب الرجل. وإلا الأموال، هناك بعض الأنبياء والرسل كانت لهم أموال ولهم ملك، كما حصل لداود وسليمان، سخر الله لهم أشياء عظيمة، لكن كانوا من أسد الناس في الدنيا. وكذلك الأنبياء والرسل أعطاهم الله أموال وكانوا ينفقونها في سبيل الله، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تأتيه غنائم وينفقها لا يبقي منها شيئا إلا ما احتاج أهله إليه، قيل يدخر لهم يعني مقدار الشهر من النفقة وينفق الباقي. فيكون هذا من الزهد في الدنيا، من لا يهتم بإقبالها ولا يحزن لإدبارها. وهذه لا شك أنها منزلة عالية، لأن أقول أن من لم يحصل له هذا أنه عاصي، هذه مرتبة في الزهد، والزهد مرتبة عظيمة جدا في الدين. وقد فسره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الزاهد هو الذي يترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو الذي يترك ما يضر في الآخرة. فالزهد مرتبة فوق الورع، والورع هو يتورع عن المحرمات وما قد يظن أنه سبيل إليها. فهذا حال المؤمن أنه مهتم بأمر الآخرة. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. انظروا، آية عظيمة، ميزان لأهل الآخرة: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعلو يرجع إلى الشهوة في الرئاسة وفي التقدم والمنافسة على الدنيا، والفساد يرجع إلى الشهوة الحيوانية التي ترجع إلى ارتكاب الفواحش. فإذا سلم الرجل من الشهوتين، شهوة الرئاسة وشهوة النفس التي تسمى بالشهوات الحيوانية، يسمونها شهوات حيوانية لأن الحيوانات هي التي تطلبها، مثل النكاح وغيره والأكل والشرب، فالمؤمن يأخذ منها بقدر ما يحتاج إليه. وأما الحيوانات فليس لها أهم إلا هذه الشهوات. وفي الناس من فيه شبه بالبهائم، كما أخبر الله عز وجل عن بعض المشركين أنهم كالأنعام، إنهم كالأنعام بل هم أضل، وشبهوا بالقردة والخنازير وبالحمير لأن فيهم شبه منهم. وأما المؤمن فإنه قد زكى نفسه بطاعة الله عز وجل وأصبحت همته عالية، تعرف الهمم بالنظرة إلى الدنيا والآخرة. فمن كانت الآخرة من همته هذا عظيم الهمة. ينقلون عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الذي قيل فيه أنه خير التابعين، كان عندما كان شابا كان مستقيما على الطاعة وعلى السنة، ولكن كانت له عناية بمظهره، وكان إذا مر في الطريق علم الناس مرور عمر بن عبد العزيز من الطريق لرائحة طيبه، عرفوا مروره، كان في المدينة. ولما تولى الخلافة زهد في الدنيا وفي هذه الأمور، فسئل عن هذا الأمر، قيل له: أنت قبل الخلافة كنت يعني مهتما ببعض الأمور والآن قد تركتها. قال: إن لي نفسا تواقة، يعني تتطلب الأمور العالية. فلما وكانت الخلافة أعظم ما في الدنيا، فلما حصلت عليها اشتاقت إلى ما فوقها، يعني هذه الهمم. لما حصل أعظم ما في الدنيا الخلافة طلبت نفسه ما هو أعظم. وهذا حال أهل الهمم، إذا وصل إلى مرتبة تطلع إلى ما فوقها، كما ذكر الإمام ابن القيم في طبقات المكلفين أن منهم أصحاب همم يسعى في المرتبة ويجعلها همه وقصده، فإذا بلغها وإذا يرى أنها ليست بشيء فطلبت نفسه غيرها. هؤلاء أصحاب الهمم. فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا وحصل منها ما حصل عرف أنها ليست بشيء فطلب ما فوقه. ولهذا من كانت حاله على هذا الوصف إنه لا يهتم لأمر الدنيا وإنما همه الآخرة. ولهذا تجد المؤمن دائما يلهج بالآخرة، يذكر الدنيا يقول الأمر سهل، العبرة بما بعد الموت، ولا يكاد ينظر. وتجد يعني صاحب الدنيا مشغول قلبه بالدنيا، ومهما أظهر الزهد والورع فإن من كانت الدنيا في قلبه لا بد أن يظهر هذا عليه، ومن كانت الآخرة همه لا بد أن يظهر هذا عليه. ولهذا يقول العلماء أن أسهل الزهد هو الزهد في اللباس. أي إنسان الآن يستطيع أن يلبس لباس يعني رث حتى يرى الناس يقولون هذا أزهد الناس، هذا من أسهل ما يكون ويستطيع كل إنسان. لكن الزهد الحقيقي الزهد في المنزلة عند الناس، في الرئاسة، هذا هو الزهد الحقيقي، أن لا يكون للإنسان تطلع نظرة لما له عند الناس. وهذا حقيقة بطبيعة النفس البشرية، ما من إنسان إلا ونفسه تتطلع أن تكون له منزلة، هذا بطبيعة البشر. لكن إذا الإنسان قارن بين نظرتين، بين نظرة الخلق ونظر رب العالمين إليه، ومنزل له عند الخلق ومنزل له عند الله، رضي بربه عن غيره من الخلق، وقنع بما له عند الله عما له عند الخلق. وأنا أظن لو كل واحد منا تأمل هذه المسألة ما تطلع للناس، لكن الغفلة والجهل، ولربما أيضا الغفلة عن نظر الله إلى العبد، لأنك ما من عمل تعمله إلا والله مطلع عليه، فيكفيك علم الله فيك، ولا يحتاج الإنسان أن يخبر عن منزلته، منزلته عند الله. ولهذا من نظر إلى هذه المنزلة لا يعبأ بما له عند الناس. ولهذا قيل في الزهد أيضا أن يستوي عند الزاهد، وقيل هذا في الإخلاص أيضا، يستوي عنده مدح الناس وذمهم، يعني إن ذموه أو مدحوه الأمر سهل. وأما إذا كان يهتم لمدح الناس أو ذمهم لا بد أن يداريهم ولا بد أن يجاريهم، والمداراة إذا كانت للشرع وللدين مطلوبة، لكن إذا كانت مداهنة للناس وطلب لمنزلة عند الناس هذا قد أتعب نفسه، لأن الناس لا يمكن أن يثبت لهم حال ولا يمكن أن يستقر لهم قرار، اليوم الرجل يمدح وغدا يذم، ولا تثق بأحد، اجعل نظرتك لله ومنزلتك عند الله. نحن كلنا بشر، والله لربما لو أحسن لنا رجل الدهر 60 سنة وغضبنا عليه مرة نتحمل، مرة الثانية نتحمل، الثالثة الرابعة، في النهاية صبر الإنسان يضيق إلا أن يرزقه الله الصبر. أما رب العالمين تعمل الدهر لا تضيع لك عنده حسنة، ولو أسأت الدهر ثم تبت إلى الله عز وجل فرح الله بتوبتك، لأن الله غني عن تعذيبك. وأما المخلوق قد ينافسك لمنزلة تنافسه عليها، أما رب العالمين هو أغنى غني عن الخلق، لا يمكن أن يبلغ الخلق نفعا ولا يمكن أن يبلغوا ضرا، ولو عذبهم لما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو أدخلهم كلهم الجنة ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه إلى خلقه أنه يحب لهم النجاة، ويحب لهم أن يطيعوه، ويحب لهم أن يدخلوا الجنة، ولهذا يفرح بتوبتهم مع غناه عنهم. فإذا تأمل المسلم هذه الأمور قويت عزيمته فيما عند الله، وأقبل على الله، وعلم أن ما له عند الله لا يضيع بخلاف المخلوقين. المخلوق جبل على الجهل وعلى الكفران، المخلوقون هؤلاء كفروا ربهم، ربهم الذي خلقهم ينعم عليهم الليل والنهار ويقابلونه بالكفر، خيرهم خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، من الذي يطمع فيهم الآن وتقول أنا أحسن لهم؟ إنما أحسن لهم لا لما عندهم ولكن لما عند الله، ولهذا لن تندم بعد ذلك على الإحسان، تقول فلان ما أدى لي حقي، أنت ما عملت له، عملت لما عند الله. ولهذا جاء في الحديث ليس المواصل بالمكافأة. الآن بعض الناس إذا وصل الرحم أو أنفق على الأولاد أو على الزوجة أو على قريب كأنه ينتظر الثواب في الدنيا، فإذا لم يحصل منهم بر شق عليه، تنتظر برهم ولا تنتظر إحسانهم، وإنما أنفقت وأديت ما عليك تريد ما عند الله. وإذا عرفت أنه لن يضيع عند الله سهل على الإنسان أن لا يتحسر على شيء. فدائما نظرة المؤمن ينبغي أن تكون لما له عند الله، ولا تنظر للخلق، لا لمدح ولا لذم ولا لإقبال ولا لإدبار. إذا كان الله معك لن يضرك الخلق، وإذا اجتمع لك الإنس والجن في صعيد واحد يرضون عنك، والله لن يغني هذا عن العبد عند الله شيئا إن سخط الله عليه. لهذا دائما أذكر نفسي وإخواني ثلاث أصول والله لا ينبغي لعاقل أن يساوم عليها ولا أن يفرط فيها: ربك ودينك ونبيك، كل شيء فيه عوض إلا هذه الأصول. إذا فاتك ربك من يعويك؟ من الذي يغفر؟ من الذي يرحم؟ من الذي بيده نجاتك يوم القيامة؟ ربك. وإذا فاتك هذا النبي لن يقبل منك دين ولن تقبل منك طاعة إن كفرت به وبرسالته، وإن عبدت الله بغير سنته فعبادتك مردودة. ليس له عوض من العلماء. وهذا الإسلام الذي شرعه الله لنا، الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لاحظوا، هذه الأصول ليس لها عوض ولا ينبغي الإنسان يفرط فيها. أما الناس لهم عوض، يذهب فلان ويأتي غيره، يموت الابن ويأتي غيره، تذهب الزوجة ويأتي غيرها. أما هذه الأمور العظيمة ينبغي للمسلم أن يحفظها، ومهما كانت الأمور فانظر إلى ما لك عند الله، وانظر إلى منزلة هذا النبي من نفسك، ومدى استقامتك على سنته، ومدى حرصك على هذا الدين. وإذا حصل الإنسان وحقق هذه الأصول فهو على خير، وأول البشائر وأول علامات السعادة عندما يسأل عنها في القبر يجيب بثبات. فتكون هذه أول المفارقات بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق وأهل الكفر، فيرى منزله من الجنة، يرى أولا منزله من النار، يقال: هذا منزلك من النار، أبدلك الله به منزلا في الجنة، فيرى منزله في الجنة. وهذا غاية ما يكون السرور، أن هذا المنزل الذي تراه في النار لو لم يحصل منك الاستقامة على هذه الأصول لكنت فيه. ثم يرى منزله في الجنة فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هذا القبر كم بين الناس وبينه؟ والله ليس بين هذا القبر وبين الناس في حياتهم إلا أن يقال: مات فلان وغسل. وأحرص الناس على الإسراع بك إلى القبر هم أقرب الناس إليك، إذا كانوا من أهل العلم والفضل ابنك البار يسرع بك إلى القبر ويعتبر هذا من البر بك. فإذا تأمل العاقل هذه الأمور لن تتعلق قلبه، لن يتعلق قلبه بغير الله وبغير ما له عند الله، وأن هذه الدنيا تأتي وتذهب، والناس يذمون ويمدحون ويقبلون ويدبرون. وقد يمدح الرجل على البدعة وقد يذم على السنة، لا تنظر ماذا قال الناس فيك، ولكن انظر ما أنت عليه. ولهذا ليس هناك أفضل لمسلم على وجه الأرض من أن يرزقه الله الفقه ومراقبة الله، يعني فقه يمنعه من الجهل ومراقبة تمنعه من الدخول في هذه الفتن وهو لا يدري. يراقب نفسه في كل لحظة: لما فعلت؟ لما قلت؟ لما قدمت؟ لما أخرت؟ فإذا كان على هذا الأمر كان على خير عظيم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبه على وجهه في النار. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله، وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. قال: من المخالفات أن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات، وأن يطيع في هواها، وأن يطيع عرسه يعني زوجته في العروسات يعني في المناسبات، وهي الولائم التي تكون للأعراس، يعني يطيعها في الخروج إلى الولائم وإلى أيضا المآتم في النياحة في غيرها، والنياحة محرمة، فلا يجوز له أن يأذن لها في الخروج إلى النياحة. وأما الخروج إلى الأعراس وإلى الولائم فهذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه الوليمة خالية من المخالفات وكان في هذا صلة رحم أو إحسان إلى صديق أو قريب أو جار فلا بأس، بل هذا من المشروع أن المؤمن إذا دعي أجاب. والحمامات، والحمامات قديما كانوا هناك حمامات كما يسمى جماعية، يخرج إليها الرجال والنساء ويحصل لربما تعري أو ينظر بعضهم إلى عورات بعض، فكانوا قديما يحذرون منها لأنها عرضة لكشف العورات، وخاصة أن النساء إذا تجردن في غير بيوتهم فإن هذا منهي عنه. وأن يطيعها في هواها يعني فيما تشتهي، ولا يكون في هذا مصلحة. ومعلوم أن النساء إلا من رحم الله فيهن تطلع لبعض الدنيا، وهذا معروف على ما جبلنا عليه من عدم الصبر وعدم التحمل، ولهذا جعل الله القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء لأنهم أنضج وأبعد عن الفتن، فيقوم الرجل على أهله وعلى نسائه وعلى أهل بيته يوجههم إلى الخير، وإن كان الأمر فيه مصلحة أذن لهم، وإن كان فيه مخالفة فإنه لا يأذن إلا أن يكون هناك إنكار للمخالفة، كمن تنكر في مجتمعها هذه المخالفات. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. هذا يروى فيه حديث كما ذكر المحقق مرفوع، ولكنه لا يثبت، بل هو حديث موضوع: من أطاع امرأته كبه الله عز وجل في النار على وجهه. هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالف لأصول الشرع، فإن طاعة المرأة لم يرد مذموما من كل وجه، وإنما طاعتها في المعروف فيما فيه إحسان إليها، هذا من الدين ومن العشرة بالمعروف. وأما إذا كان في غير طاعة فنعم، لا المرأة ولا الرجل. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي الحقيقة أن الطاعة والمعصية لم تعلق برجل ولا امرأة، وإنما الطاعة في المعروف فيما هو مباح في الشرع أو فيما هو مأمور به في الشرع، مثل أن تطلب من زوجها أن تصوم أو أن تقوم الليل أو أن تحج، ولا يلحقه في ذلك ضرر ولا يلحق الأبناء والبيت، فينبغي له أن يأذن لها في ذلك. والمباحات هو أن تخرج لحاجة مباحة ليس عليها فيها ضرر، فينبغي الإحسان إليها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خير، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا الحديث لا يثبت لا من حيث الإسناد ولا من حيث المعنى. قال وأن يطيع في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله، يعني إذا أطاع في عقوق والديه، لأن بعض النساء تحمل زوجها على عقوق والديه وتجعل نفسها ندا لوالديه، فهذا من سوء الأخلاق ومن سوء الطبع. ينبغي للمرأة أن تدرك أن أبوي الرجل أنهما بمنزلة زوجها، في أنه تحسن إليهما كما تحسن لزوجها، لأن الإحسان لوالديك كالإحسان له. بل العقلاء الآن قد يقول للزوجة لو أحسنت لوالدي وقدمت ذلك على إحسانك لي لكان هذا الذي أريده منك، لأن حاجة والديه مقدمة عنده على حاجته، فلا يتطاع في العقوق. ومن أطاع زوجته في عقوق والديه فسيأتي اليوم الذي يتنكر لحقها كما تنكر لحق والديه، وهذه سنن كونية. ينبغي للمرأة العاقلة أن تعلم أنها إذا قالت للرجل عق والديك من أجلي أنه يأتي يوم من الأيام سيتخلى عنها لغيرها، لأنه إن لم يحفظ حق الأبوين لا يمكن أن يحفظ حق الزوجة، لأن حق الأبوين أعظم. وإذا كان قائما بحق الأبوين فلتعلم أنه سيقوم بحقها، لأن هذا دليل الوفاء في الرجل. فإذا قام بحق أبويه فلتبشر المرأة بخير أنه لا يمكن أن يؤدي حق الوالدين وقصر في حق زوجته وأبنائه. ولهذا المرأة العاقلة تفرح عندما تتزوج من يبر بوالديه، علامة عقل الرجل ودينه ونضجه وفهمه أن يكون برا بوالديه، هذه سنن، هذا دليل على أنه سيؤدي حق الزوجة والأبناء. ما الذي حمله على بر الوالدين؟ مراقبة الله، وهذه المراقبة هي التي تحمله على الإحسان للزوجة والإحسان للأولاد. وهذا الرجل الذي يبر بوالديه لا يمكن يوم من الأيام أن يقول لأبنائه عقوا أمكم، بخلاف الفجرة الآن الذي يعق والديه من أجل زوجته سيأتي يوم يقول لأبنائه عقوا أمكم، لأنه عاق ولا يعرف حق الأبوين، ولهذا لا يعرف لهذه المرأة حقها على أبنائها. لكن من الذي يتأمل؟ لو تأملت المرأة هذا الأمر لعرفت أن من أطاعها في عقوق الوالدين أنه سيأتي عليها اليوم الذي يتنكر لحقها. كذلك قطيعة الرحم، الأرحام لا يجوز للرجل أن يقصر في أرحامه من أجل زوجة ولا أن تحمله على قطيعة الرحم. كذلك مواساة الإخوة في الله من الأصدقاء من طلاب العلم لهم حقوق، وبعض النساء تشترط على زوجها أنه إذا تزوج تقول ما تأتي بأصدقائك إلى البيت وما تأتي بأصحابك، هذا خطأ. هؤلاء الأصدقاء إن كانوا على استقامة وخير ينبغي أن تفرح أن خيطة زوجها من أهل الخير والفضل، يعينونها على الخير، ولكن الخطورة عندما تكون الخيطة السيئة، فنعم هؤلاء يمنعون، ولكن أيضا بطريقة تكون مناسبة. فليس في اتصال الرجل بخيطة الصالحة وبأصدقاء صالحين وبر بوالديه صلة الرحم إلا خير، سيرجع هذا على هذه المرأة وعلى أولادها وعلى بيتها. نعم أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. أيضا هذا ينقل عن عمر رضي الله عنه، ولا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، خالفوهن ترشدوا، هذا لا يستقيم لا من جهة السند ولا من جهة المعنى، لأن النساء ليس كل مرأة تأمر بالمعصية، ففيهن من تأمر بالخير، فكيف نخالفها فيما تأمر به من الخير؟ وكم من امرأة صالحة، هذا يأتينا كثير في الأسئلة، يعني تقول لا ما زلت بزوجي حتى هدر الله، وبعضهن تسأل يعني كيف أدعو زوجي، تقول أنا أدعو له الليل والنهار وأمور يعني حقيقة قصص يعني نذكرها للعبرة. يعني أذكر أن امرأة اتصلت قالت أنا بنيت مسجدا وجعلت ثوابه لزوجي وأدعو له بالخير. أي مرأة هذه عندما تقوم ببناء مسجد وتحتسب هذا الأجر لزوجها؟ هذا دليل على أن في النساء يعني من يحرص عليها. ومثل هذه المرأة نموذج، وكانت تقول وهو لا يعلم ذلك، تقول يعني بنيت له مسجد وهو لا يعلم ذلك. ففي النساء من يحرص عليها، وينبغي أن يشيع أن تشيع مثل هذه المواقف العظيمة في المجتمع ليعلم الخير الموجود يعني في المسلمين. المرأة الصالحة مثل ما ذكرنا هذه همتها الآخرة، تريد النجاة لها ولزوجها. فلما تأملت في حالها وهي ميسورة رأت لو بنت مسجدا لكان هذا مما يعين زوجها على الاستقامة على طاعة الله. ففي الحقيقة أن كل ما علق بمخالفة النساء ومعصية النساء لا يثبت، لأن النساء لسنا على درجة واحدة، فمنهن الصالحة ما جاء الشارع بمعصيتها ومخالفتها وبأن في مخالفتها الرشد والبركة أبدا، وإنما المرأة الصالحة تطاع في بالمعروف وتعان على الخير. والمخالفة إذا أمر بها رجل أو امرأة فإنه لا طاعة في معصية الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، نعم هذا صحيح كما قال الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فنهى الله عز وجل عن إضار بالزوجة والتضييق عليها من أجل أن تطلب الطلاق أو من أجل أن تخرج من البيت، فإن هذا لا يجوز. هذه المرأة دخلت البيت بشرع الله وبدين الله وبالمعروف، فإن رغب فيها أمسكها بمعروف، وإن لم يرغب فيها سرحها بإحسان وعوضها عما أصابها من الضرر بمفارقته لها. والاعتداء عليهن بالكلام أو الاعتداء على أموالهن أو الاعتداء عليهن بتضييق أو بغير ذلك، فإن هذه المرأة يعني كأنها أسيرة في بيتك، يجب على الإنسان أن يحسن إليها وأن يراقب الله في حقها، وهي ضعيفة. المرأة مهما بلغت فهي ضعيفة، ليس لها قوة بدنية ولا قوة في الرأي ولا قوة في الخصومة حتى والجدل، وإنما هي ضعيفة. والإنسان يتقي الله فيها ويترفع يعني عما يصدر منها من زلات، لأن الرجل ينبغي أن يكون صبره أعظم وتحمله أعظم. ومن حكمة الله أنه خلق النساء على الرقة والرحمة، لأنها هي القائمة بتربية الأبناء وهي القائمة بتودد لزوجها، فجعلها رقيقة في بدنها وفي أخلاقها وفي كلامها وفي سائر أمورها. هذا من حكمة الله، وجعل الله خلق الرجل على القوة والشدة لأن هذا له مقام وهذه لها مقام. ولهذا من الانتكاس في الفطرة الآن أن يراد من المرأة أن تقوم بعمل الرجل والرجل يقوم بعمل المرأة. وفي بعض المجتمعات الآن يقول المرأة تخرج للعمل والرجل يقوم على تربية الأولاد، هذا عكس تمام للفطرة. هذا لا يمكن أن يقوم بدور الأم في تربية الأبناء، وهي لا يمكن أن تقوم بدور الرجل بالعمل خارج البيت، وإنما عمل المرأة في بيتها. ومن المغالطات الكبيرة الآن التي يروجها بعض دعاة السفور والفتن يقولون أن نصف المجتمع معطل. كذبوا والله، المرأة إذا كانت في بيتها كيف تكون معطلة؟ لربما قامت المرأة بدور وعمل لا نقوم به، يعني تأمل الآن نحن في خروجنا لأعمالنا كم ساعة نقضي في العمل ثم نرجع إلى البيت، هذه من الصباح إلى الصباح من اليوم الثاني، وهي ما بين خدمة زوجها وعمل الطعام والغسيل والبيوت والخدمة وتسهر على الأبناء وعلى الرضاعة والحمل وآلام الولادة، متاعب شاقة، كيف تكون هذه معطلة؟ بل تقوم بأعمال عظيمة. ولهذا لو خرجت هذه المرأة من بيتها كم يحتاج هذا الرجل من خدم ومن مرأة ترضى أبنائه وتربي وتعلم وتدرس، والآن من الله علينا بنساء يقوم بهذه الأدوار، تعلم وتدرس وتراجع وتفعل كل شيء، كيف تكون معطلة؟ بل تقوم بدور عظيم، ولكن عملها في البيت. ولا بأس إن وجدت من نفسها فراغ وعملت ولم تعطل بيتها وأبنائها، لا بأس، بل هي قائمة بدور عظيم. وهذه المرأة واحدة في البيت تخرج لنا عشرات الرجال، ربما المرأة ربت 10 رجال، ربت لنا 10 رجال يخرجون إلى المجتمع، طلاب علم وعلماء. وانظروا إلى النساء اللاتي خرجن من بيوتهن، ما الذي حصل بعد ذلك؟ ضياع للأبناء، يعني خرجت المجرمين والفسقة، رجل يخرج من البيت والمرأة تخرج وراءه والأبناء عند من؟ في المحاضن وفي الشوارع والطرقات، في النهاية ضياع. وفي الإسلام جاء الإسلام بكفالة هؤلاء وبقيام الأم على تربيتهم، وخاصة في نسائنا يعني الكبيرات في السن قبل أن تأتي وسائل الحضارة، كنا مجاهدات وخرجنا رجال، خرجنا علماء، ولربما بعضهن لا تحسن القراءة ولا الكتابة وخرجت رجال. وأين اللاتي حملن الشهادات العالية في المجتمعات الغربية من نتاج هذه المرأة؟ هذا دليل على عظم شأن المرأة يعني في الإسلام. وأما من جهة إكرامها، انظر إلى هذه المرأة في الإسلام، عندما تولد ويبشر الأب بولادة هذه البنت اختار لها اسما حسنا ودعا لها بالخير والبركة ويقوم على تربيتها وعلى صيانة عرضها، ويخاف عليها أعظم ما يخاف على نفسه. وقديما العرب وإلى اليوم وأهل الإسلام لو خير بين أن يقتل أو أن ينتهك عرض ابنته لربما اختار القتل حفظا لهذه البنت، ثم تنتقل إلى بيت زوجها معززة مكرمة في حفل مهيب يشهده الناس، لم تخرج خلسة ولم ينتهك عرضها في مكان مظلم، وإنما خرجت لبيت الزوجية في شرف وفي عز. ثم بعد ذلك يأتيها الأولاد، زوجة مكرمة بعد أن كانت هذه البنت مدللة في بيت أبيها، معززة في بيت زوجها، ثم يأتي الأبناء، وما أن يكبر هؤلاء حتى يعظمونها ويقبلون رأسها ويديها. وهكذا تنشأ الأسرة إلى أن يأتي الأحفاد، ولربما دخل على هذه المرأة مئات الرجال يقبلون رأسها ويديها. أين هذه المرأة الآن من النساء في أوروبا ينتهك عرضها صغيرة وتلقى كبيرة حتى إنها تموت في شقة لا يعلم بها الناس إلا من نتن رائحة جثتها؟ ليس في هذا عبر؟ هل هذا يوجد في بلاد المسلمين؟ ما يوجد. هذه المرأة لو لم يكن لها إلا ابن صالح يقوم بها، لكن الشأن الذي يتعجب له الإنسان أن يأتي من أبناء المسلمين من يريدون لأمهاتنا ولنسائنا ولبناتنا، يريدون لهن ذلك المصير الآن الذي تواجهه المرأة في المجتمعات الكافرة، ويريدون أن يخرجوا هذه المرأة من عزها ومن شرفها ومن هذه المكانة المرموقة. لو تأملت تاريخ امرأة على ما ذكرنا منذ أن نشأت طفلة إلى أن أصبحت جدة